قال: القول في التروك. والأصل في هذا الباب يعني التروك الأشياء التي يجب على المحرم أن يتركها أي أن يتجنبها أي يحرم عليه أن يفعلها وإن كانت قبل تلبسه بالإحرام حلالا في حقه. قال: والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا. نحن الآن سندخل فيما يعرف عند الفقهاء بمحظورات الإحرام، أي الأمور التسعة أو الثمانية التي لا يجوز لمسلم يحرم بحج أو عمرة، سواء كان هذا الحج فرضا أو تطوعا، وسواء كانت هذه العمرة واجبة أو أيضا غير واجبة. فإن واجب المسلم في هذا المقام أن يتجنب تلك الأمور التي سيرد بعضها في هذا الحديث. فمن الأمور التي ينبغي أن يتجنبها المسلم ألا يغطي رأسه. لا يجوز للمسلم، نحن نذكرها جملة ثم ندخل فيها تفصيلا، لا يجوز للحاج أو المعتمر بعد أن يتلبس بالنسك أي أن يدخل فيه، لا يجوز له أن يغطي رأسه، وسنتكلم عن ذلك تفصيلا إن شاء الله. ولا أيضا أن يلبس محيطا ببدنه، سواء كان ثوبا أو سلوانا أو فنيل أو عباء أو غير ذلك، وليس له أن يحلق شعر أي شعر من بدنه، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره بعد أن يحرم، ولا يجوز له أن يتطيب بعد المحراب، ولا يجوز له أن ينكح ولا أن ينكح، يعني أن يعقد النكاح له ولا أن يعقده لغيره، ولا يجوز له كذلك أن يجامع أهله ولا أن يباشر النساء المباشرة الممنوعة، ولا أيضا أن يصيد وهو محرم. هذه هي محظورات الإحرام التسعة التي يجب على المسلم أن يتجنبها. ولنستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحديث العظيم المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما أخرجه غيرهما، والذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فإن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد للسائل ما يلبس، لأن ما يلبسه كثير، فله أن يلبس أي نوع من أنواع الأردية ومن الأقمصة، وله أن يلبس ما يشاء من الأحذية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرفه إلى أمر هو بأمس الحاجة إليه وهو أقرب أيضا إلى ذهنه وإلى حفظه، قال: لا يلبس المحرم، لا يلبس القمص، إلى آخره. نستمع إلى الحديث. قال: ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. وانظروا أيها الإخوة إلى أهمية ما مقدمة هذا الحديث. رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. إذن هنا في مقدمة هذا الحديث فائدة، وهو أنه ينبغي للمسلم ألا يقدم على أي عمل من أعمال العبادة إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه. إذن الذي يريد الحج أو العمرة لا ينبغي أن يسلك ذلك الطريق عن جهل، وإنما ينبغي أن يعرف تلكم الأحكام جملة لا تفصيلا، لأن تفصيل جزئياتها ومسائلها باختصاص العلماء، لكن ينبغي أن يعرف تلكم الأمور الضرورية التي يحتاج إليها في حجه وفي عمرته. فهذا رجل أراد أن يعرف ما يلبس المحرم من الثياب. رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرص ولا العمائم ولا السراويلات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو واص. فورد في هذا الحديث ذكر ثلاثة من محظورات الإحرام، وهي أيضا تفيد جملة الأمور التي ينبغي للمسلم حاجا أو معتمرا ألا يلبسها أو شيئا منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص. الرواية التي في الصحيحين: ما يلبس المحرم الثياب، قال: لا يلبس القمص. والقمص إنما هو جمع قميص، لأن القميص يجمع على قمص وعلى قمصان، والقميص هو كهذه الثياب التي نلبسها على هذا الشكل أو بأي شكل كان، فهذه الثياب تسمى قمصا وإن اختلف تفصيلها وترتيبها، هذا هو الثوب. نعم. ولا العمائم. والعمامة هي التي توضع على الرأس، وليس أيها الإخوة القصد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم القمص أن ما عدا القميص الذي يلبسه الإنسان أنه لا يضر، لا، حتى لو لبس الفنيلة فإنها تؤثر، أو لبس الكوت أو غير ذلك مما يحيط ببدنه أو ببعضه، فلا، أو هذا المشرح الذي عليه لا يجوز أن يلبسه المحرم بهذا الشكل أي العباءة، لكن لو أخرجته من اليدين ثم وضعته على شكل رداء أو غيره هذا لا يضر، لكن أن ألبسه على هذا الشكل هذا لا يجوز. إذا لا يلبس القمص ولا العمائم. والعمائم هي التي نعرفها جميعا، هي التي توضع على الرأس، وبعضها له ذؤابة وبعضها ليس له ذؤابة، وكانت تسمى بتيجان العرب. والقصد هنا ما يغطى به الرأس، أي لا يضع المحرم ملاصقا على رأسه، سواء كانت عمامة أو كانت هذه الطاقية التي يلبسها بعضا، أو هذه الغترة سواء كانت حمراء أو بيضاء، أو كذلك أيضا الطربوش أو غير ذلك مما يضعه الإنسان، حتى لو أخذ رداء أو حتى لو أخذ ما يحرم به غطى برأسه هذا لا يجوز. إذا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. ولا السراويلات. كذلك السروال سواء كان طويلا الذي يأتي من السرة وينزل إلى ما فوق الكعبين، أو ما يكون دون ذلك الذي يكون إلى نصف الفخذ أو أكثر من ذلك، هذه كذلك لا يجوز لأنها نوع من اللباس. ولا البرانس. البرانس هي ثياب واسعة نجد أن فيها شيئا يغطي الرأس متصلا بها، وهي أشبه ما تكون بالثياب التي يلبسها الإخوة المغاربة، ثياب واسعة فضفاضة تجد أن في أعلاها يتدلى شيء متصل بها من الممكن أن تغطي به رأسك، هذه أيضا نوع من الثياب، ويدخل في ذلك كما قلنا العباءة وغير ذلك. ولا الخفاف. كذلك الخفاف التي تغطي الكعبين، أما لو قطعت أو أيضا لا يجد الإنسان نعلين فإنه يلبسهما. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات يدل على أنها لا تقطع، وإنما عند فقد النعلين يلبس الإنسان الخفين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. لماذا لا يلبس من الثياب شيئا، لا يلبس المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورص؟ لأن هذه من أنواع الطيب، وإن خالف البعض هل الورص طيب أو لا لكن له رائحة. إذا لا ينبغي للمسلم أن يلبس شيئا فيه طيب، ولا ينبغي للمحرم أيضا أن يتطيب، وسنأتي إلى تفصيل هذه الأمور إن شاء الله عندما يدخل المؤلف في بيانه. قال: فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها. اتفقوا على أكثرها، لكن اختلفوا في الخف إذا لم يجد نعلين يلبس هل يقطع ولا لا، هذا مما اختلفوا فيه. قال: فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث. ليس للمسلم كما قلنا أن يلبس ثوبا، هذه الثياب التي نلبسها لا يجوز له أن يلبسها، ولا أن يلبس الفنيلة سواء كانت تحت الثياب مما يلاصق للبدن أو التي تأتي أيضا فوق الثياب، كذلك أيضا على أي شكل كانت، ليس للمسلم أن يفعل ذلك لأنه ممنوع منه. وليس المراد كما يظن بعض الناس المخيط بمعنى ربما لو وجد إحرامه أي رداءه أو كذلك إزاره وجده مخيط كان شق وخيط يظن أن هذا لا يجوز. لا أيها الإخوة، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص لا يلبس مخيطا، وإنما الذي جاء عن الذي لا ينطق عن الهوى عن محمد بن عبد الله لا يلبس القمصة، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وإنما الذين ذكروا المخيط هم بعض الفقهاء، ولذلك قال بعضهم محيطا بدل مخيطا، يعني لا يلبس الإنسان ما هو مخيط على جميع بدنه كالثياب التي تبدأ من أعلى الكتفين وتنزل إلى ما فوق ماذا الكعبين، ولا يلبس الفنيل وما أشبهها، ولا يلبس السراويل ومثله البنطلون وغير ذلك، كل لباس خيط على البدن كامله أو على بعضه فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه. ولا ما كان في معناه. يشكل على بعض الإخوة إنسان يحتاج إلى النظارة، هذه لا تضر، سماعة يضعها في إذنه لا تضر، ساعة يلبسها في يده هذه لا تضر، هذه لا تسمى لباسا، ثم هذه أمور لها حاجة لا ندخلها في اللباس. كذلك معه حقيبة يعلقها في بدنه هذا لا يضر، أو يحتاج إلى هذا الكمر الذي يلفه على بدنه فيه مثلا نقوده وحاجاته هذا لا يضر، كذلك لو ربط الرداء هذا لا يضر، لكن لا يجوز لك أن تأخذ ثوبا فتلبسه أو سروالا فتلبسه. قال ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب، وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط. يعني مراد المؤلف وهذا هو قول العلماء كافة أن النساء يختلفن عن الرجال، فهن يوافقنهم في أمور، ليس للمرأة أن تأخذ شيئا من شعرها ولا أن تقلم أظفارها ولا أن تتطيب، لكن لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، تلبس الدرع القميص وتلبس السروال وتغطي رأسها، وهذا أمر مطلوب منها ليس فيه شيء، لكن الأولى بالمرأة ألا تغطي وجهها إلا إذا رأت الأجانب كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها. إذن المرأة تخالف، لكن المرأة سيأتي بأنها لا تنتقب، لا تلبس النقاب الذي يوضع على الوجه ولا البرقع، هذا نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر. بلبس القميص والدرع أيضا إنما هو نوع أيضا من الثياب، ولكنه يخاط على شكل معين، وتعلمون لباس النساء تختلف من نوع إلى نوع ومن مكان إلى مكان. والسراويل والخفاف والخمر كذلك لها أيضا أن تلبس السروال، وبذلك تخالف الرجال أيضا في القميص وفي السروال، ولها الخمر يعني تخمر رأسها تغطيه، أما الرجل فلا يجوز له أن يغطي رأسه. قال رحمه الله واختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها، يعني لو أن إنسانا لم يجد ما يلبسه غير السروال، ما وجد ماذا رداء، يعني ما وجد رداء يتزر به فماذا يفعل؟ فقال ما وجد إزارا يتزر به يلفه على بدنه له أن يلبس السروال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجد فليلبس السراويل. فقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى. وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود لا شيء عليه إذا لم يجد إزارة. وهذا هو الأقرب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا حديث عبد الله بن عمر، ثم جاء حديث عبد الله بن عباس متأخرا عنهما، فدل على أن الإنسان إذا لم يجد يلبس السروال، وإذا لم يجد نعلا يلبس الخف، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعهما، وكان ذلك آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس كل الذين كانوا مع الرسول في المدينة هم الذين كانوا معه من مكة بمكة أو في المشاعر أيضا، بل هناك أناس كثير جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فكثير منهم لم يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدل ذلك على أن آخر الأمرين من الرسول إنما هو لبس السروال لمن لم يجد ثوبا، ولبس الخف لمن لم يجد نعلا ولا يحتاج إلى قطعهما ولا فدية عليه إن شاء الله. قال: وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم قال: ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استثنى في لبس الخفين. لكننا نقول بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا على الملأ والناس مجتمعون حوله، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ثم لما بين أن من لم يجد ثوبا فليلبس السروال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع ولم يأمر بوجوب الفدية على من لبس السروال في حق من لم يجد الإزار، فدل ذلك على جواز ذلك. قال: وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. لا، هو عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وحديث ابن عباس المتفق عليه أيضا، الحديث الأول في البخاري وفي مسلم، حديث ابن عباس أيضا كذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. السراويل لمن لم يجد الإزار الذي يتزر به، والخف لمن لم يجد النعل. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع ماذا؟ الخفين، فدل ذلك على أن هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، ونحن نأخذ بالمتأخر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقام الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقام بيان، والله تعالى يقول له: لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ودعوى أن الرسول قال ذلك في المدينة ذلك متقدم وهذا متأخر، ولو كان الأمر لم يتغير الحكم فيه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمع. قال: وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين. وقال أحمد: لا خلاف فيه بين العلماء أن الإنسان إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليقطعهما، وفيه من يرى أنه يلبسهما دون قطع كما عرف. وقال أحمد: جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين، لحديث ابن عباس الذي مر بنا قريبا، وهو حديث متفق عليه، وقد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، أخذا بمطلق حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. يعني الإمام عطاء وهو من التابعين نظر إلى هذا الأمر، يعني يقول الإنسان أيضا إذا قطع الخفين أفسدهما على نفسه، ففي ذلك إضاعة للمال وإلحاق ضررا بصاحب الخف، فهذا فيه شيء من الفساد والله لا يحب الفساد. قال: واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك عليه الفدية. هنا هذه مسألة أخرى، يعني إنسان وجد عنده النعلان، النعلان تعرفون هذا اللي يسمى المداس، هذا الذي لا يرتفع إلى الكعبين، هذا الحذاء الذي نلبسه جميعا، ليست اللي تسمونها الكندرة، ولا كذلك أيضا الخف المرتفع الذي يغطي الكعبين. إنسان وجد عنده نعلان وخف، فلو أنه لبس الخفين مع وجود النعلين هل عليه شيء؟ بعض العلماء قال نعم، لأنه ترك الأصل وانتقل إلى البدل مع وجود الأصل، فمن فعل ذلك فعليه دم شاة. وبعضهم قال لا، ما دام الخفان مقطوعان وقد أبيح عند عدم وجود النعل فلا مانع من ذلك. قال: فقال مالك عليه الفدية، وبه قال أبو ثور. وقال أبو ثور وأحمد، والإمام أحمد، وقال الإمامان مالك وأحمد يرى يعني أن من فعل ذلك أي من لبس خفين وإن كان مقطوعين مع وجود النعلين فعليه دم لأنه ارتكب محظورا منعا. وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، والقولان عن الشافعي. يعني الإمام الشافعي له قول مع الفريق الأول وله قول مع الفريق الثاني. قال وسنذكر هذا في الأحكام. قال وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. لماذا لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس؟ يعني تعلمون كانوا في مضى ليست كحالتنا الآن. الآن أيها الإخوة تغيرت وتبدلت الأحوال، والله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعما ظاهرة وباطنة. والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكر المؤمنون نعم الله سبحانه وتعالى فإن تلكم النعم ستكرى وستزداد شيئا فشيئا كما ترون في وقتنا هذا. فكانوا فيما مضى لكي يحصل الثوب الإنسان على ثوب يتغير لونه على البياض يحتاج إلى أن يصبغ بأي نوع من أنواع الصباغ، وقد مرت فترة ليست بطويلة كان الناس يصبغون الثياب. أما الإنسان فبحمد الله كل ما يريده الإنسان، كل ما تشتهي نفسه من المآكل ومن المشارب ومن الملابس مما أحله الله سبحانه وتعالى يجده بين يديه ميسورا متوفرا. إذن هذه نعم عظيمة ومواهب جليلة وكرم من الله سبحانه وتعالى أسداه لعباده المؤمنين، فلنشكر تلكم النعمة أيها الإخوة. ومن تلكم النعم أن يجمعنا في مثل هذا الموقف العظيم وفي هذا المكان الطاهر إخوة متحابين نلتقي عند كلمة مسلمين. هذه نعمة من نعم الله، من نعم الله سبحانه وتعالى. إذن تغيرت الأمور. هذا الثوب الذي يصبغ بزعفران أو بورس معنى هذا أنه صبغ بشيء فيه طيب، إذن الطيب أصبح متعلقا به فلا يجوز لبسه. لماذا؟ لا لأن الثوب مصبوغ، ولكن لأن هذا الثوب إنما حلي بشيء من الطيب، كما في قصة صاحب الجبة التي ضمخت بالطيب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في إجابته عندما سأله حتى نزل الوحي كما سيأتي. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لماذا؟ لوجود الطيب، والطيب إنما هو من محظورات الإحرام. فهنا كما ترون الرسول قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وفي قصة الذي وقصته دابة أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحنيطه بالطيب. إذن الطيب محظور من محظورات ماذا؟ الإحرام. لا ينبغي للمسلم أيضا أن يفعله، وسنأتي بمزيد من ذلك لننبه الإخوة إلى بعض الأمور التي هم بحاجة إليها. قال واختلفوا في المعصفر، فقال مالك ليس به بأس فإنه ليس بطيب. أما الثوب المعصفر يعني الذي صبغ بالعصفر شيء أصفر، فعند مالك وأحمد لا شيء فيه. ووجهة الذين قالوا بجواز ذلك لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين كن يحرمن بذلك، كما أخرج ذلك البخاري تعليقا في كتابه وأخرجه غيره. إذن لا شك أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن اللاتي يعشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أقرب الناس إليه في هذا المقام كنا يحرمن بتلكم الثياب، فما دمنا يفعلن ذلك فذلك دليل على الجواز، فهذه حجة للذين يجوزون ذلك. أما الذين يمنعون ذلك فيقولون جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التختم بالذهب، يعني بالنسبة للرجال لا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائه وبين أنه جمرة من نار، فلا يجوز للمسلم ذكرا أن يلبس الذهب أيا كان، أما المرأة فلها ذلك. نعم ما يتعلق بأمور يضطر إليها كسن أو غرس، هذه أمور مستثناة، تشريط إناء وغير ذلك هذه أمور خاصة. لكن أن يلبس المسلم خاتما من ذهب هذا لا يجوز. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم من الذهب وعن لبس القصي، أي الثياب التي من كتان أو قطن إذا كانت فيها خيوط أو خلطت بشيء من الحرير، لأن الحرير أيضا بين رسول صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إلا عند الضرورة، كأن يكون ببدنه حكة يضطر إلى لبس الحرير هذا مستثنى، أو كذلك مثلا في الحرب وغير ذلك. أما أن يلبسه مطلقا فلا. إذن الرسول نهى عن لبس خاتم الذهب وعن لبس القصي أي الثياب التي فيها حرير، ونهى أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكع. يعني لا ينبغي للمسلم في حالة الركوع في الصلاة أن يقرأ القرآن، وإنما يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أقل تقدير، وله أن يزيد عن ذلك. إذن ثم جاء في آخرها في بعض الروايات وعن لبس المعصفر، وعن لبس المعصفر، فأخذوا من النهي هذا أن ذلك، والعلماء الآخرون قالوا لا، هذا نهي تنزيه المقصود هنا لأن أزواج الرسول إنما لبسنا ذلك، أو أن ذلك كان في أول الأمر ثم رخص به، ولا أريد أن أدخل في التفصيلات لأننا نود أن نأخذ أحكاما أكثر. نعم. قال واختلفوا في المعصفر فقال مالك ليس به بأس فإنه ليس بطيب، وقال أبو حنيفة والثوري هو طيب فيه الفدية. وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر. المؤلف جاء بجزء من الحديث، وإلا الحديث فيه خاتم الذهب أيضا النهي عنه، وخاتم الذهب هذا ليس فيه خلاف، وقراءة القرآن في الركوع أيضا لا يجوز، نهي عنها في أحاديث كثيرة. قال رحمه الله وأجمع على أن إحرام المرأة في وجهها. هذا لعل المؤلف أخذه من حديث ورد في ذلك حديث لم يصح عند الدارقطني والبيهقي، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، هذا حديث لم يصح. فإحرام الرجل معنى هذا لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، والمرأة يستحب لها ألا تغطي وجهها، هذا في حالة عدم وجود أجانب يعني غير محارم. إذا كانت مع محارمها وكانت تمشي في طريق وليس حول أحد ممن يجب عليها أن تستتر عنه فالأولى ألا تغطي وجهها. أما إذا مر بها أجانب فإنها ترخي خمارها على وجهها، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء المؤمنين. وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسجل ثوبها على وجهها. لماذا لا أن تغطي رأسها وشعرها؟ لأن رأس المرأة وشعرها عورة، وتعلمون أن المرأة كلها عورة، وهناك خلاف في وجهها، والصحيح أيضا أن وجهها عورة، وأن المرأة ينبغي لها في الصلاة ألا تخرج شيئا من بدنها إلا الصلاة إذا لم تكن بحضرة الأجانب، فإن وجد معها أجانب فإنها تستتر كليا. ولذلك تعلمون أيها الإخوة أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملون قرعة حتى يأتي بعض من يستهم لفعلوا ذلك. مع ذلك نجد وخير صفوف النساء آخرها. لماذا؟ لتكون بعيدة عن الرجال، لأن المرأة جوهرة مصونة ينبغي أن تحفظ، أن تحافظ على نفسها وأن يحافظ عليها أولياء أمورها، وليست كما يدعي أعداء الإسلام بأن المرأة مهينة وأن المرأة لا تأخذ حقوقها وأنها مهضومة وأن الإسلام لم ينصفها. ذلك أيها الإخوة جهل وعدم إدراك لحقيقة الإسلام ولما لهذه الشريعة لما فيها من الفضل وهي شريعة الله الخالدة التي أنزلها الحكيم الخبير الذي يعلم ما ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة، لأننا لو دخلنا فيها وتكلمنا لخرجنا عن موضوعنا، لكننا نقول لا أعدل ولا أحكم من شريعة الله. والله تعالى يقول: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يقول الله لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال: وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به أيضا هنا ملاحظة ننبه أيضا الإخوة الحجاج وغيره، ما البعض يرى أن المرأة تضع شيئا هنا على جبهتها أو أسفل ليكون رافعا للغطاء حتى لا يمس وجه، هذا حقيقة ولم يشرع ولم يرد فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه، وإنما كما سترون في الأحاديث كان النساء إذا مر بهم الركب يرخين الخمار، أي ما تخمر به المرأة رأسها على وجهها. أنتم ترون أن الغطاء الآن المرأة تلف رأسها ثم تضع الغطاء على وجهها، فبعد ذلك تخلع وتضع على رأسها، إذا رأت الأجانب طرحته على وجهها أي سدلته على وجهها فغطته. قال: وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها. الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبين في الآية الأخرى: إلا لبعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن إلى آخره. وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. قد يكون اللي عليها غطاء يسمونها الشيلة، وبعضهم يسميها الغدفة وغير ذلك والمسفع، وبعض النساء تلبس ثوبا واسعا جدا فإنها تضع طرفه أعلى على وجهها وتغطي. واللباس أيها الإخوة مختلف، وهذا أمر غير محدد، والمرأة لها أن تلبس ما شاءت في إحرامها إلا أنها تتجنب الملابس التي تفتن الرجال، كل ما فيه فتنة فإن المرأة تتجنبها، لا يجوز أن تخرج في الأسواق متزينة متعطرة حتى لا تفتن الرجال. وكذلك أيضا في الحج ليس لها أن تلبس الأمور الفاتنة، أما ما عدا ذلك فلها أن تلبس ما شاءت من الملابس. ويحسن بالمرأة أيضا ألا تشابه الرجال، كما نجد بعض النساء يلبسن البياض. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على البياض، قال: خير ثيابكم البياض، ألبسوه أحياءكم وكفنوا فيه موتاكم. البياض هذا مستحب في هذه الشريعة، لكن لماذا هذا للرجال؟ أما المرأة فينبغي لها أن تخالف الرجل فيما يلبس. قال: كنحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، ونحن محرمون أي في الحج، يعني كما سيأتي في حديث عائشة التي قالت: أحرمنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وسيأتي الكلام عن ذلك، وأن رسول صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا في حجه، أي أحرم بالحج والعمرة معا، لكن هل بدأهما معا أو أنه بعد ذلك أدخل ماذا الحج على العمرة في حديث أتاني آت من ربي معا. فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، يعني من جهة رؤوسنا تأخذ الغطاء فترخيها على وجهها هكذا. وإذا جاوز الركب رفعناه، إذن وإذا أبعد الأجانب عنهن وهن أيضا ضمن المجموعة العظيمة، لأنه أيها الإخوة كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع، وإنما أرسل أبا بكر رضي الله عنه. قد تكلمنا عن هذه المسألة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة ليقابل الوفود الذين جاءوا من كل فج عميق من أنحاء هذه الجزيرة بعضهم يعلن إسلامه وبعضهم جاء ليتفقه في دين الله، فكانوا بأمس الحاجة إلى أن يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى ويرشدهم إلى طريق الخير، فأرسل أبا بكر. وكذلك لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام لأن أثار الشرك لم تزل بعد مولودة بمكة، فهناك من النساء من يطفن عرات، ومن المشركين من كان أيضا لا يزال أيضا يطوف مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرسل منادين، وكان من مناديه أبو هريرة ألا يطوف بعد العام مشرك، ألا يطوف في البيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، وهو الذي عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكث بعده إلا 80 يوما، ثم لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، حج معه جمع غفير كما سيأتي في حديث جابر الطويل، قد لا يرى ثرى أطراف من يمين رسول الله ولا عن يمينه ولا من أمامه ولا من خلفه لكثرته، ولحق به أيضا جمع غفير من المؤمنين في مكة أيضا وفي المشاهد. قال: ولم يأتي تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال: أسماء بنت أبي بكر تعلمون مواقفها الجليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ومع بها عندما كانت في الغار ثاني اثنين هما في الغار، كيف كانت تزودهما بالطعام وبالأخبار وبغير ذلك، وهذا كنا يعني الصحابيات كنا أيضا لهن أعمال جليلة. فليس حقيقة عمل المرأة فقط مقصور على أمور معينة، لكن المرأة تخدم في كل ما فيه مصلحة وخير للإسلام، لكنها تبتعد عن مواضع الرجال. قال: واختلفوا في وهذا حديث صحيح أيضا. قال: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه. إذا عرفنا الآن أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، فليس له أن يغطيه كما قلنا بعمامة ولا بهذه الطاقية ولا بغترة ولا بثوب يضع رأسه ولا أي ملاصق يضع، لكن لا نفهم أيها الإخوة كما يتشدد البعض، يعني لا يمكن أن أحمل شيئا على رأسي، لا هذا لا يدخل، ولا أن أستظل بسيارة، لا، ولا بشجرة ولا بخيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة يعني خيمة بنمرة، نمرة التي بجوار عرفات التي قام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، ولما زالت الشمس انتقل وصلى الظهر، ثم بعد ذلك دخل عرفات والتي فيها المسجد الآن مسجد نمرة. كذلك ظلل عليه بثوب وهو يرمي الجمرات، ظلل عليه أسامة بن زيد وغيره. إذا كل ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ودين الله يسر، ولم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فكونك تحمل على رأسك شيء وانقضى عليه شيء هذا لا يضر، لا يسمى غطاء. أنت لما تأخذ مثلا بضاعة في كرتون وتضع على رأسك أنت لا تريد تغطية الرأس، وإنما تريد أن تحمل هذه البضاعة. قال: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه. يعني هل يجوز للمسلم أن يغطي وجهه؟ الجواب لا. عرفنا أن المرأة تغطي وجهها إذا كانت عند أجانب، وإن لم تكن فيستحب لها ألا تغطي وجهها. أما الرجل فلا يجوز له أن يغطي وجهه. فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم. هذه رواية أيضا عن أحمد وليست المشهورة، وإليه ذهب مالك. وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزع مكانه افتدى. وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور: يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين، يعني ما إلى هنا يخمره، لكنه ما عدا ذلك لا. وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر بن عباس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم واختلفوا في قصة الذي وقصته دابته فيه لا تخمر رأسه ووجهه، هذه عند مسلم ولكن مختلف في هذه الزيادة، فمن أخذ بها قال لا يغطي وجهه ومن لا فلا. قال واختلفوا في لبس القفازين للمرأة، لا خلاف في هذا حقيقة، الخلاف في هذا ضعيف لأنه جاء نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة يعني تلبس النقاب هذا التي تفتح فيها العينين وقريب منه البرقع أيضا الذي يلبسه كثير من النساء فتفتح عينيها، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين، ولكن يختلف البرقع عن غيره بشكله، هذا يأتي مستطيل فتحته وهذا تأتي على قدر العين، إذن هذا ورد فيه نص. قال فقال مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت، وأيضا ومثل ومعه أحمد، ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة، وأيضا أبو حنيف، والحجة الثوري وأبو حنيف وهي رواية الإمام الشافعي والرواية الأخرى مع مالك وأحمد، بعضهم قال تفتدي المرأة لو لبست يعني انتقبت المرأة أو لبست القفازين، وبعضهم قال لا ولولا ألا تفعل ذلك المرأة، لأن المرأة أيضا مأمورة، لأن الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النقاب والقفازين، هذا غريب من المؤلف، هذا حديث في البخاري وفي غيره، يعني هذا الحديث في صحيح البخاري وفي غيره، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر، وصححه بعض رواة الحديث أعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في صحيح البخاري ولا إشكال فيه. قال فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس، وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته. إذن هناك أمور أيها الإخوة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس، وقد أعطانا أمثلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن السراويل ما نقول البنطلون ليس اسمه سروال، ولا نقول مثلا المشلح هذا ليس برنسا ولا ثوبا، ولا كذلك أيضا العباءات الأخرى ولا غير ذلك من الثياب التي جدت، فكل ما هو محيط بالبدن أو غيره لا يجوز للمحرم أن يلبسه. قال وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب، إذن الشيء الثاني من المحظورات عند المؤلف إنما هو الطيب، إذن المؤلف تكلم الآن عن المخيط وسينتقل إلى الطيب. وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، فكرهه قوم وأجازه آخرون. الآن المؤلف سيتكلم عن المحظور الثاني، يعني الفقهاء يختلفون، بعضهم يبدأ مثلا أولا بحلق الشعر ثم تقليم الأظافر ثم المخيط ونحو ذلك، المؤلف ذكر لنا تغطية الرأس وكذلك اللبس عموما فاعتبر هذين المحظورين محظورا ثالثا، لكن لماذا المؤلف جاء بالطيب بعد اللباس؟ لأنه هو الذي ورد في الحديث، فكأن المؤلف سار على نسق الحديث. إذن المحظور الثاني وهو في الحقيقة الثالث، لأننا تكلمنا عن تغطية الرأس وعن لبس المخيط، إذن يأتي هذا هو المحظور الثالث ألا وهو الطيب، والطيب هذه كلمة عامة. أولا أيها الإخوة، الطيب أمر حظ عليه الإسلام ورغب فيه، ورسول صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهكذا ينبغي أن تكون الصلاة قرة عين كل مسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالأذان، لأن الأذان بعده الصلاة. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم الذي معنا حبب إليه من دنيانا النساء والطيب. إذن الطيب له رائحة طيبة ترتاح إليها النفوس وأيضا تهواها الأفئدة، وهو مما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا لأنه نوع من الطيبات، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن هذا الشيء الطيب الذي نحبه جميعا لا يجوز لنا أن نضعه في أبداننا وفي ثيابنا بعد أن ندخل في النسك حجا كان أو عمرا. لماذا؟ لأن هذا حد وضعه الله تعالى لنا، والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بأمور أوجبها علينا يجب علينا أن نفعلها، ونهانا عن أمور يجب علينا أن نبتعد عنها، والله ليس بحاجة إلينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وأمنتم، لكن هذا اختبار لنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. كيف يتبين الصالح من غيره، المحسن من غيره، وكيف يتفاوت الناس بأعمالهم، إنما هو في هذه العبادات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا، وضع لنا طريق الخير الرشاد الهداية، إن هديناه جدين، وأيضا حضنا ورغبنا وبين لنا كل وسيلة توصلنا إلى هذا الطريق السوي الذي يسير بنا إلى الجنة، وبين طريق الشر والغواية وحذرنا منه، وبين أنه طريق يوصل إلى جهنم وبئس المصير. إذن الأمر واضح في ذلك. إذن لا شك أن الطيب مما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الطيبات، كما أنه يجوز للمحرم قبل إحرامه أن يتطيب، لكن لا ينبغي له أن يضع شيئا في إزاره ولا في ردائه حتى لا يبقى أثرا من ذلك. قال واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم. هل الآن فيه قضيتان؟ هناك أولا الطيب، عرفنا الآن أنه مرغب فيه جملة، لكن بالنسبة لمن يريد الإحرام هناك التطيب قبل الإحرام وبعده. بعد الإحرام لا يجوز لأنه محظور من محظورات الإحرام، سواء كان في البدن أو في الثوب أو في الرأس أو في أي مكان لا يجوز. قبله هل يجوز أو لا؟ نحن إذا عرضنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، وجدنا أن الأحاديث الصحيحة بينت أن رسول تطيب لإحرامه، كما في حديث عائشة المتفق عليه قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا ننظروا ولحله أيضا، إذا كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله، إذا هذا حديث النص. وجاء في الحديث الآخر كان يرى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية وبيص الطيب يعني لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الرسول كان يتطيب قبل الإحرام وكانت تطيبه عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على جوازه قبل الإحرام. لكن إذا الطيب مما يجوز أيضا استدامته ولا يجوز ابتداؤه، يعني لو بقيت رائحة في البدن فإنه يستمر معك، لكن شريطة أن يكون قبل الإحرام. إذن هذا منها الطيب. قال قبل واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، فكرهه قوم وأجازه آخرون، وممن كرهه مالك، ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين. وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود. جماهير العلماء كلهم أجازوا لأنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى عن أبيه ثبت عن في الصحيح. صفوان بن يعلى، ليس بن يعلى، أمه بن أمية، أمر تحت في التعليق. قال: قلت هو كذلك إلا أن الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية. نعم. قال: ثبت في الصحيحين وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمخة بالطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك. هذا تضمخ في الطيب بعد أن كان محرما، ثم أيضا بقيت آثاره الواضحة في جبته التي يلبسها، وأمر بنزع الجبة مطلقا وبغسل أيضا الطيب 3 مرات. أما قبل ذلك فهذا أمر جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. قال: اختصرت الحديث وفقهه هو الذي ذكرت، وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا حديث أيضا ليس في الموطأ فقط، وإنما هو في الصحيحين. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها رأس، والذي رواية مالك، لكن رواية الصحيح: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقد بلغ إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه، يرحم الله أبا عبد الرحمن، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. إذن عائشة رفعت الإشكال لنفسي مع عبد الله بن عمر، وأنها قالت رحم الله أبا عبد الله، وأنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في البخاري. قالوا: وإذا طاف على نسائه. لهذا ننتهي والإخوة، لأنه للمسلم أن يطيب نفسه قبل الإحرام، لكن ينبغي له ألا يتطيب بطيب يترك آثارا على ملابسه. قالوا: وإذا طاف على نسائه اغتسل، فإنما يبقى عليه آثر ريح الطيب لا جرمه يعني نفسه. يعني الآن تذكرنا شيء من كلام المؤلف: نفرض أن إنسانا وضع طيبا في رأسه قبل الإحرام، ثم مثلا مشى في مكان حار فسال على بدنه أو على إحرامه، هل يضر؟ الجواب لا، لأن هذا مما يجوز استدامته لا ابتداؤه، فهو لم يبتدأ هذا الطيب وإنما كان موجودا في بدنه، فهذا لا يضر. أيضا من الأشياء التي تشكل على الإخوة موضوع الإزار، وهذا ربما سيأتي الكلام عنه، ربط الإزار، هذه أمور يعني فيها سعة. قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم، واجب أن يكون الطيب كذلك. لكن الطيب ليس كذلك، وإنما يجوز له استصحابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استصحبه، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان يرى مفارق الطيب، كان يرى وبيس الطيب أي لمعانه في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه. قال: فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. قال رحمه الله تعالى: حقيقة لا أرى تعارض، لأن قصة الرجل إنما تضمخ في الطيب إنما هو بعد إحرام، أما هذا فهو قبل، ونحن نقول لا يجوز للمحرم أن يتطيب بعد دخوله في النسك. قال رحمه الله: أما المتروك الثالث فهو وهو حقيقة المتروك الرابع على مصطلحنا، لأنه تكلم عن تغطية الرأس وعن لبس المخيط وكذلك أيضا عن الطيب، إذا يكون هذا هو الرابع فلننتبه لهذا. فهو مجامعة النساء، أيضا مجامعة النساء، الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، يعني نهى عن مجامعة النساء. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث إنما هو الجماع، وتعلمون أنه من أخطر الأعمال التي يعملها الحاج هو الجماع، لأنه إن جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل التحلل الأول، فإنه في هذه الحالة يفسد حجه، يعني يطالب بأمور أربعة: أولا إثمه، فساد حجه، عليه بدنه، يطالب بحج قادم. أمور أربعة نتيجة عدم الإملاء، أن يملك الإنسان إرادة، يعني عدم إمساك الإنسان لربه يؤدي إلى أن يقع في محظورات أربعة. قال: وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يختلف الحج الواجب عن غيره، هذا كله لا يجوز للمسلم بعد أن يدخل في النسك حتى يتحلل التحلل المعروف. هناك تحلل أول وهناك التحلل الثاني، لكن الصورة تختلف، ليس له أن يجامع بعد التحلل الأول، لكن لو فعله لا يفسد حج، وإنما يطالب بأمور، يعني بدل البدن يطالب بشاة ويذهب بعد ذلك أيضا ويحرم مرة أخرى لأنه أفسد إحرامه من الميقات، وبعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. قال: وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل. انظر، المؤلف جمع أمورا عدة في إلقاء التفث والقمل، والقصد هنا أيها الأخوة ليس القصد بإلقاء التفث إنما هو الغسل، يعني بعضنا يظن أن المراد بذلك والابتسال، المراد هو تنقية البدن وتنظيفه، يعني ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أمورا من الفطرة، ومنها قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وفي حديث آخر في صحيح مسلم وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم وقت لذلك 40 ليلة، يعني لا ينبغي للمسلم أن يتأخر في ترك هذه الأمور: حلق العانة، نتف الإبط، تقليم الأظافر، قص الشارب، لا ينبغي أن يتجاوز مدة 40 يوما. إذا الإنسان مطالب بإزالة التفث عندما يريد أن يدخل في الإحرام، لماذا؟ لأنه قد يطول شاربه فيؤذيه، وربما يزيد شعره في بعض المواضع فتخرج عنه رائحة غير طيبة. إذا المسلم ينبغي أن يحتاط لذلك، لماذا؟ لأن المسلم أي الذي دخل في نسك من الأنساك في هذه الحالة ينبغي أن يكون على شعر، يتجنب الترفه، يعني لا يأخذ شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره. لماذا؟ لأن هذا نسميه بالتنعم، والفقهاء يسمونه بالترفه، يعني يكون الإنسان في رفاهية، يعني ينعم نفسه. إذن وإنما ينبغي أن يكون على شعر، ولذلك ربما يذكر المؤلف أظنه ما ذكر متى يحرم أهل مكة بالحج، بعض العلماء يقولون يحرمون عند دخول أول شهر ذي الحجة، عندما يهل الشهر عليهم. لماذا؟ قالوا ليوافقوا الآفاقيين في ذلك، يعني الذين يأتون من سفر، لأن الذي يأتي في سفر لحقته مشقة وأصابه شعث، فهو ينبغي أن يوافقه في شيء من ذلك. وبعضهم يقول لا، وهو الأكثر، يحرمون كغيرهم، السنة اليوم الثامن. إذن هنا المؤلف تكلم عن التفث، ولا تجدون وهو ما تعرض لماذا؟ لقلم الأظفار. فناتي أولا إلى ماذا؟ إلى حلق الشعر، وأظنه ما ذكره، هذا من التفث، يعني ما فصله الله سبحانه وتعالى، يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أيضا لنعلم أيها الإخوة أن كثيرا منا إذا وقع في أمر من هذه الأمور يظن أنه ما في إلا أن يذبح دملا، قد لا يجد هذا الدم، له أن يصوم 3 أيام، له أن يطعم 6 مساكين، كل مسكين يعطيه ماذا؟ نصف صاع. لأن الله تعالى يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنتم ترون الذي ورد فيه نص إنما هو حلق الرأس، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، كماذا؟ كعب بن عجرة عندما كان القمل يتناثر من رأسه، ورسول صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت أظن لعل هوامك يؤذيك، قال نعم يا رسول الله، أو لعل هوامك تؤذيك، قال نعم يعني القمر. وفي رواية ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ، يعني امتلأ كان الرجل شعره مليان بالقمل فتأثر بذلك، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق شعره وأن ماذا؟ يذبح شاة إن كان قادرا، أو يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر. هذا يجوز له أن يفعل هذا ويفعل هذا. لكن أيها الإخوة هناك أمران، هناك حلق الشعر وهناك ما يتعلق بالقمل، فالقمل ليس فيه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالفدية مقابل حلق الشعر، أما قطر القمل أو إخراجه هذا اختلف فيه العلماء في كراهة ذلك وغيره وقتله، لكن ليس فيه فدية. فلننتبه لذلك، فرق بين الشعر وبين القلب. الله تعالى نص على شعر الرأس، ومع ذلك نجد أن العلماء ألحقوا به جميع الشعر، فلا يأخذ من عانته شيئا، ولا من شاربه، ولا من إبطه، ولا من أي مكان في بدنه ليس له أن يأخذ الشعر. هذا ما ورد فيه نص، لكن العلماء ألحقوه بالرأس ماذا قياسا عليه.